يشاء بغير حساب لا يتخذ والله صالحين إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا

قل إن

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أولئك لهم عذاب قل يا

Me. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا سيئة يفرحوا بها وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم أعدت للكافرين.

قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما Yeah.

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين إنما طيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء والكتاب المنير